الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ وأما ثالث الأدلة فهو اتفاق العلماء الجلة مجتهد العدول منهم لا سوى في أي عصر بعد عصر المصطفى، وليس بالشرط انقراض العصر وفقد سبق بخلاف يجري، هذا ولا بد له من مستند وإن جهلناه وإن كان السند قياسنا والاجتهاد فيه، وباطل لسبق ما ينفيه وما له بالخلف انعقاد، وليس بالشيخين يستفاد ولا بسكان جوار أحمد قيل ولا بالآل أهل الرشد، والحق فيما قاله الأجلة حجته لقوة الأدلة، وإن أتى لأمة المختار قولان في عصر من الأعصار فجائز إحداث ما لم يرفع، كذا دليل ثالث ورابع كذلك التعليل والتأويل، فاسلك إلى العلم به سبيلا سماع ما قالوه والمعاينة والنقل عن كل على معاينة أو بعضهم مع الرضا ممن سكت، واعرفه منهم بأمور قد أتت بفقد إنكار مع اشتهار وما لهم عذر من الإنكار، وكونه مما المحق فيه فرد وهذا عند مثبتيه يدعى سكوتيا، فأما الأول فإنه القولي فيما أصلوا وهو من الأدلة الظنية، وإن أتى من طرق قطعية فمثلهم لا يجمعون إلا عن قاطع في مثله قد دل، وإن أتى القولي أحاديا فإنهم يرونه ظنيا، وإن يكن طريقه التواتر فحجة قاطعة بلا مراء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نستكمل بإذن الله ما وقفنا عنده في الدرس السابق، وهذا هو الأسبوع قبل الأخير، تقريبا الدورة مدة الدورة شهران ونصف بمعدل 20 ساعة في الأسبوع، وأصبح الآن تقريبا كم 200 ساعة، بقي أسبوع إن شاء الله ونكمل 200 ساعة بهذه الدورة المكثفة الفقهية في فقه الإمام أبي حنيفة، وربما درس الإمام البزدوي في أصول الفقه استغرق نحو 40 ساعة، ونحن الآن على مشارف هذه الدورة ونهاية هذه الدروس العلمية الفقهية الأصولية، ونحاول أن نجمل في كل تسجيل ما سبق قراءته بتفصيل. فهذه الدروس المسجلة إنما نختصر فيها ما تم قراءته طوال الأسبوع الذي مضى بشكل موجز. نحن انتهينا من الحديث البزدوي عن السنة، ووقفنا عند أنواع البيان، وقسم الإمام البزدوي البيان إلى 5 أقسام. القسم الأول أو النوع الأول هو بيان التقرير، فالسنة النبوية أو الكتاب يأتي البيان، بيان الأحكام فيه على أنواع. النوع الأول هو بيان التقرير بمعنى التأكيد على المعنى الذي ورد في النص المبين، فالمبين يؤكد النص المبين ويرفع الاحتمال الذي فيه، سواء كان يرفع احتمال المجاز أو يجعل الظاهر نصا قاطعا ونحو ذلك من صور الاحتمال. فالتقرير هو تأكيد، كقوله تعالى سجد الملائكة كلهم أجمعون، فهذا بيان تقرير وتأكيد لحقيقة السجود وأنه سجود من جميع الملائكة وفي آن واحد، فهذا من صور بيان التقرير، كقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. لما كان الأب قد يصدق على العم جاء النص لبيان أن التحريم هو في حق امرأة الابن الذي من الصلب، أما في اللغة فيطلق على العم أب، كما في نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فإسماعيل عم ليعقوب وليس أب له. في لغة العرب جائز إطلاق على العم أب، لكن إذا أريدت الحقيقة فالمراد بالأب هو الأب للصلب. فلما قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم رفع هذا الاحتمال، فكان هذا تقرير بيان تقرير يرفع الاحتمال الوارد في النص. النوع الثاني من أنواع البيان هو بيان التفسير، وهو أن يأتي النص مجملا أو فيه لفظ من الألفاظ المشتركة التي تدل على أكثر من معنى بلا تعيين، فيأتي نص آخر من الكتاب أو السنة ويبين هذا الإجمال، فهذا يسميه الحنفية بيان التفسير. كل المجملات في القرآن هي من هذا النوع، أقيم الصلاة، آت الزكاة، ولله على الناس حج البيت، كل هذه المجملات جاءت السنة النبوية وفصلت في أحكامها، وجاء القرآن أيضا وفصل في أركان الحج والطواف والوقوف بعرفة، فكل هذا من البيان. هذا البيان يكون متأخر ونص آخر لا يكون متصلا، بخلاف التقرير فهو يأتي في الأصل متصل. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر مجمل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وعلمهم كيفية هذه الصلاة، فكان فعل صلى الله عليه وسلم بيان تفسير لهذا المجمل. الزكاة وتفصيل أحكام الزكاة، كل هذا أيضا بيان تفسير لما جاء مجملا من الأوامر الشرعية في الكتاب والسنة. كذلك اللفظ إذا كان مشتركا، ثلاثة قروء، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء لفظ مشترك في اللغة، يحتمل أن المراد هو الطهر أو المراد الحيض، فجاء في الحديث دعي الصلاة أيام أقرائك، فدل هذا على أن المراد بالأقراء هنا هو الحيض وليس الطهر، ونحو ذلك من النصوص التي تأتي بيانا تفسيريا، فهي تفسر النصوص المجملة أو الألفاظ المشتركة. النوع الثالث من أنواع البيان بيان التغيير، وهو أن يأتي النص يدل على حكم ثم يغير ويعلق بالشرط أو الاستثناء، والتغيير هو إما بالشرط أو الاستثناء. فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، هذا يدل على إيش؟ على إيقاع الطلاق. فإذا قال إن دخلت الدار، فهنا علق هذا الطلاق إلى وقوع الشرط، فهنا غير هذا النص من معنى إلى معنى آخر. أكرم عمرا إن زارك، هذا الإكرام علق بشرط الزيارة، فهذا يطلق عليه الحنفية بيان تغيير. النوع الرابع من أنواع البيان أطلقوا عليه بيان الضرورة، وله صور أو أقسام. هذه الضرورة إما أن يكون له حكم المنطوق، أي يعرف من المنطوق ضرورة هذا الحكم ويفهم بالضرورة، كقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلما قال وورثه أبواه أفاد هذا اللفظ اشتراك الأب والأم في الميراث. ولما قال فلأمه الثلث دل بضرورة الكلام على أن الثلثين للأب، فهذا ضرورة المنطوق. أيضا من صوره الإقرار والسكوت، فإقرار الشارع وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما يجري إما فعل أو يسمع قول ويقر صاحبه عليه، هذا ضرورة يفيد ماذا؟ الجواز والمشروعية، وإلا لا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. فعدم البيان وسكوت عن البيان بيان ضرورة. فكل الأفعال التي كان يفعلها الصحابة ويعلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتبايعون فيه، أشكال البيوع، ما يمارسون من أعراف وعادات أقرهم عليها ولم يغيرها، كان هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة، لأنه إنما بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا يمكن أن يقع أمامه منكر ولا ينكره، فكان إقراره ضرورة أو سكوته ضرورة. كذلك البكر إذنها سكوتها أو صماتها بهذه الضرورة. أيضا من صور الضرورة دفع الضرر، كما في الشفيع إذا استحق الشفعة ثم لم يبادر ولم يطلب حقه سقط حقه، لما؟ لدفع الضرر عن المشتري حتى لا يتعطل. فلو ترك للشفيع أو من له حق الشفعة أن يتأخر في طلب هذا الحق إلى ما شاء لتعطل عقد البيع وتضرر المشتري، وإنما للشفيع الحق أن يبادر حين يعلم عن البيع ويدفع هذا الضرر عن نفسه، وإلا سيكون الضرر قد وقع على المشتري. أيضا هذا بحكم الضرورة. ضرورة بيان المتكلم، كما لو قال في إقرار أو شهادة أو له عندي 100 درهم أو درهمان، هذا يسميه الحنفية بيان لكلام المتكلم. فلما قال ودرهم، هذا العطف عطف بيان، عرفنا أن 100 ما هي درهم. عند الشافعية يقولون لا، هذا بيانه يترك للمتكلم نفسه، فقد يكون 100 دينار ودرهم. الحنفية يقولون لا، هذا العطف عطف بيان، فالأصل أنه يدل على أنها 100 درهم، سواء كان هذا في وصية أو في إقرار أو في شهادة، كل هذا يحمل فيه مثل هذا العطف على بيان الضرورة. القسم الخامس والنوع الخامس هو بيان التبديل، وهو النسخ. فالنسخ عند الحنفية تبديل، وهو رفع حكم شرعي بآخر متأخر عنه رفعا كليا، حتى لا يدخل معنا التخصيص أو التقييد. فالنسخ رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر. البزدوي ذكر كما قرأتم في الكتاب، ذكر بأنه على هذا عامة الفقهاء، لا يكاد يختلف أهل العلم في وقوع النسخ، كما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهنا النسخ ثابت بالكتاب والسنة، سواء هناك من يطلق على التخصيص والتقييد نسخ أيضا، أي نسخ بعض الحكم. فالنسخ يثبته الحنفية ويثبتونه بكل صورة، نسخ الكتاب بالكتاب، السنة بالسنة، الكتاب بالسنة، السنة بالكتاب. بينما الإمام الشافعي يرى بأن السنة لا تنسخ الكتاب، وإنما تدل على ناسخ في الكتاب، أما هي في حد ذاتها، مع أن قوله في القديم أنها أيضا تنسخ، إلا أنه في قوله الجديد ذهب إلى أنها لا تنسخ، لأن السنة بيان للكتاب ولا تكون ناسخا لأحكامه. والصحيح ما ذكره الحنفية، لأن الوقوع دليل على الجواز. فالنسخ ثبت بصور كثيرة، نسخ قيام الليل الذي كان فرض على المؤمنين وخفف عنهم، ونسخ الاستقبال، استقبال القبلة بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس في مكة، ثم لما هاجر ظل تقريبا 16 شهر أو نحوها وهو يستقبل بيت المقدس، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهنا القرآن نسخ حكم سابق. هذا النسخ ليس تبديل في حقيقته، وإنما هو انتهاء مدة الحكم. الحنفية يرون بأنه النسخ تبديل بالنسبة للمكلف، فأبدل حكم بحكم آخر، لكنه بالنسبة للشارع هو انقضاء الأمد. فالحكم الأول كان له أمد في علم الشارع، فلما انتهى أمده جاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الانتهاء، وأنه جاء تشريع حكم آخر. أيضا هذا النسخ له صور، قد يأتي بنسخ التلاوة وبقاء الحكم كما في قول الحنفية في كفارة اليمين 3 أيام متتابعات، فمتتابعات نسخت هذه التلاوة وبقي الحكم، فقالوا بأن التتابع شرط في الكفارة. كذلك الرجم كان مما يتلى تلاوة، رجم الثيب والشيخ، فرفعت التلاوة وبقي الحكم، ونحو ذلك من صور النسخ التي ثبتت وتواترت في الكتاب والسنة. فما يثار حول النسخ من أنه لم يقع يصادم ظواهر النصوص، ويكاد يكون عليه الإجماع، إجماع الفقهاء، ومن ثم يظل نفي وقوعه لا أثر له. ربما ادعي نسخ ما لم ينسخ، أما ما نسخ وأجمع العلماء على نسخه هذا واقع، ولا يشك فيه من يعرف أحكام الشرع وما طرأ عليها من نسخ. لكن دعوى النسخ كما ادعى مثلا نسخ آيات الصح والخطاب المكي وقال بأنها نسخت بالسيف، الصحيح أنه ليس هذا نسخا، وإنما لما تبدلت الحال جاءت أحكام توافق هذا الحال الجديد. فحال الاستضعاف في مكة وقبل قيام الدولة يختلف تماما عنه في بعد الهجرة وقيام الدولة. فهناك أصبح دولة تحتاج إلى حماية وقوة وجهاد ورد عدوان العدو، وشرع الجهاد وأحكامه. فلا يقال بأنه ما شرع في مرحلة الاستضعاف نسخ، وإنما يصدق عليه أنه نسخ لو هذه الأحكام شرعت في مكة في حال الاستضعاف. أي الأحكام الجديدة لو شرعت في مكة في حال الاستضعاف كان يمكن أن يقال عنها هذه نسخ للأحكام. أما وهي لم تشرع في تلك المرحلة وإنما شرعت في مرحلة لاحقة فلا يصدق عليها حقيقة أنها نسخ، وإنما تبدلت الحال وشرع الجهاد حين توفرت له الظروف. ولهذا لا يخاطب المسلم في حال الاستضعاف في دار الحرب أو دار الكفر بأحكام الجهاد أو الصدع أو، وإنما هذه حال تختلف. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية حين ذكر بأنه هذه الآيات يعمل بها في نفس الأحوال وحال الاستضعاف. إذا فدعوى النسخ تكثر، هناك ادعاء للنسخ ثم عند التحقيق والنظر لا يثبت هذا الادعاء لا بنص ولا بإجماع، وإنما يتوهم بعض الفقهاء بأن هذه الآيات بما أنها جاءت بحكم يعارض أو يخالف في الظاهر حكم الآيات الأخرى فهذا نسخ. هذا يقع وهي دعاوى، تبقى دعاوى للنسخ تحرر وتحقق حتى يقف المجتهد على القول الصحيح حين يتحقق من رفع الحكم كلية بنص أيضا. فالنسخ لا يكون إلا في الأحكام الشرعية ومن الشارع، فالإجماع لا ينسخ الحكم وإنما يدل على الناسخ. القياس لا ينسخ، فالنسخ مخصوص بأحكام الشرع الكتاب والسنة. هذا من أهم الأحكام التي عرض لها البزدوي في مختصرة وقرأناها في الدروس السابقة ونجملها هنا على وجه الاختصار. بعد ذلك أكمل البزدوي حديثه عن الأدلة، وهي الأدلة الإجمالية أو الأدلة الكلية. فلما فرغ من الكتاب وفرغ من الحديث عن السنة جاء إلى الدليل الثالث بعد النسخ، فأورد شرع من قبلنا. هذه الأدلة الإجمالية لما فرغ من النسخ أتبعه الحديث عن شرع من قبلنا لأنه مناسب لموضوع النسخ، لأن الشريعة ودين الإسلام نسخ الأديان التي قبله، وهذا الكتاب نسخ الكتب التي قبله، هو الكتاب المهيمن على ما سبقه من الكتب. هل هذا النسخ لهذه الشرائع لكل ما جاءت به، أم هنا ما وافق ويتوافق مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة شرع من قبلنا، فقدمها البزدوي على الأدلة الأخرى لمناسبتها لمبحث النسخ، وإلا فالأصل أنها تورد بعد الإجماع والقياس، إلا أنه أورده هنا للعلاقة بين نسخ الشرائع السابقة، وهل هذا النسخ عم كل ما ورد فيها، أم هناك من أحكام الشرائع السابقة ما بقي معمولا به في شرعنا؟ الحنفية وهو قول كثير من علماء الأصول يرون بأن شرع من قبلنا شرع لنا بشرطين: أن يرد في شرعنا، أن يرد هذا الحكم في الكتاب والسنة، أي الإخبار عنه في الكتاب والسنة، وأن لا يعارضه حكم في الكتاب والسنة. إذا شرط أن يكون شرع من قبلنا قد ثبت أنه شرع لهم بدليل من الكتاب والسنة، لا بأخبار التوراة أو الإنجيل أو لا، وإنما بخبر، كقول تعالى في قصة ثمود: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فهذا أخذ من الفقهاء وأخذ من الحنفية مشروعية المهايئة وقسمة الماء يوم لهذا ويوم لهذا ونحوه من القسمة. لما؟ لأن شرع من قبلنا شرع لنا، لقول تعالى: فبأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فأمره بالاقتداء بهم فيما لم ينسخ من شريعتنا. فالأنبياء جميعا دعوا إلى التوحيد، وجميعا دعوا إلى العدل، وجميعا دعوا إلى الصدق، وجميع فالأحكام الشرعية من حيث العموم، أحكام الشرائع من حيث العموم في أصول الدين وتتوافق، مع قول تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشريعة لها أصولها وأحكامها، إلا أنه ليس بالضرورة أنها خالفت شرع من قبلنا في كل أحكامهم، وإنما بقي منه ما هو أيضا عدل وحق ومشروع في حقنا. من ذلك مثل هذه الأحكام التي ترد، لكن صنع التماثيل مثلا، هل يأتي أحد ويحتج بأنه داود كان يصنع التماثيل أو لا؟ لأن الشريعة حرمت هذا قطعا لذريعة الشرك وعودة الوثنية من جديد. السجود، قصة سجود أخوة يوسف له، أو هل هذا السجود مشروع في ديننا؟ لا، جاءت الشريعة ونسخت وحرمت السجود لغير الله مطلقا، صيانة للتوحيد وحماية له. فهذا من الأدلة الإجمالية الكلية. ثم بعد ذلك قسمنا الأدلة الإجمالية إلى قسمين: وحي أو الوحي والرأي. الوحي يشتمل على الأصلين، هما أصل الشريعة الكتاب والسنة، إن هو إلا وحي يوحى. فالكتاب والسنة كلاهما أصل، وما عداها من الأدلة الكلية الإجمالية ترجع إليها بوجه من الوجوه، إذ الإجماع راجع إليها كما القياس قائم عليها. فالإجماع راجع إلى الكتاب والسنة، والقياس قائم على أدلة الكتاب والسنة. القسم الأول الوحي. القسم الثاني الرأي. هذا الرأي ينقسم إلى قسمين، منقول ومعقول، ويندرج تحت المنقول يمكن تقسيمها أيضا إلى قسمين، معصوم وهو الإجماع، وقد يقال إجماع الخلفاء الراشدين إذا عد إجماعا يكون معصوم، وسيأتي الحديث عنه، وغير معصوم وهو قول الصحابي، عمل أهل المدينة، إجماع أهل البيت، أيضا إجماع أهل البيت على قول من يقول بأنه حجة وأنه معصوم قد يدخل في القسم الأول. ومن المنقول أيضا شرع من قبلنا يدخل في هذه الأقسام، شرع من قبلنا منقول. فهذه الأدلة الإجمالية كلها تشترك في كونها نقل، الإجماع نقل، فنحن نحتج بإجماع من سبقنا وننقل عنهم قول أو فعل، فهو منقول. قول الصحابي مأثور ومنقول، عمل أهل المدينة منقول ومأثور، قول أهل البيت مأثور ومنقول، شرع من قبلنا منقول ومأثور، فهذا يدخل في باب المنقول. القسم الآخر المعقول، وهو الذي ينقسم إلى تقريبا أشهر هذه الأقسام من المعقول، القياس والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة. هذه أقسام يستدل عليها بالدليل العقلي النقلي، أيضا هي أدلة عقلية تقوم على حجج نقلية في إثبات حجيتها كالقياس والاستحسان ونحوه. هذا تقسيم لهذه الأدلة من حيث العموم والإجمال. دليل قول الصحابي، الحنفية يحتجون به ويرون قول الصحابي حجة، ولهم في ذلك أدلة. هم منهم من يرى بأن قول الصحابي حجة يترك له القياس، ويرون بأنه إذا قال الصحابي قولا لم يعرف له مخالف من الصحابة فالأصل أنه توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو له قوة المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن قول الصحابي يترك له القياس. ذهب الكرخي من الحنفية إلى أنه لا، قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالقياس، قول الصحابي حجة فيما لا يدرك بالقياس، أما ما يدرك في القياس وبالقياس فلا، بالإمكان الاجتهاد والنظر، وقد نخالف الصحابي ما دام الأمر يرجع إلى القياس. القياس هنا يقصدون فيه أو به أدلة الشرع العامة المضطردة، فهذه الأدلة المضطردة تؤكد على أصل عام في أحكام الشرع، فإذا جاء قول الصحابي وخالف هذه الأدلة المضطردة عند الكرخي يقول لا، إن كان في باب من أبواب القياس فلمن بعد الصحابي أن يجتهد ويخالف الصحابي. القول أيضا عند الحنفية الآخر وهو مشهور عندهم أنه لا، قول الصحابي حجة مطلقا في كل شيء، بما في ذلك ترك القياس لقوله، فيترك القياس لقوله. وهذا مبني على أيضا قضية الإجماع، سيأتي الحديث عنها، وهو أن الصحابة كما ورد في الحديث أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، وقالوا الاقتداء بهم واجب بحكم الشارع، فإذا ورد عن أحدهم قولا لم يعرف له مخالف، أما إذا اختلف الصحابة فهنا يأتي القول الثاني، وهو أنه لا يخرج الفقيه من أقوالهم. فالحنفية يرون بأن قول الصحابة، أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فليس لمن جاء بعدهم أن يخرج عن أقوالهم، وإنما يختار المجتهد بما ترجح من هذه الأقوال، ولا ينتقل عن هذا القول الذي اختاره للقول الآخر إلا بدليل، حتى لا يكون اتباع للهوى. فإذا اختار قول ابن عباس مثلا لرجحانه عنده، لا يحل له بعد ذلك أن يتركه ويأخذ بقول صحابي آخر إلا بدليل. الشافعي في القديم كان يرى بأن قول الصحابي حجة، ثم بعد ذلك في الجديد رجع عن هذا القول وذهب إلى أن قول الصحابة ليس بحجة، والقول الحنفية له وجاهة وقوة. فهو إن كان هذا الصحابي قد أخذه عن النبي توقيفا وإن لم يرفعه إلى النبي، فالواجب العمل به والأخذ عنه. وإن قاله اجتهادا فرأيهم واجتهادهم خير لنا من رأينا واجتهادنا، فهم أعلم بالشرع وأحكامه وأسباب النزول، وأعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم. فإذا رجع الأمر إلى مطلق الاجتهاد فاجتهاد الصحابي خير من اجتهاد من جاء بعدهم، لأن الشارع قد أثبت لهم الهدى وأثنى عليهم سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاشترط اتباع الصحابة بإحسان. فكما يجب اتباع مجموعهم كذلك يجب اتباع الواحد منهم إذا لم يخالفه غيره من الصحابة. فهذا باختصار مبحث قول الصحابي كما قرأناه عند البزدوي، ثم ذكر الأصل الآخر وهو من الأصول الكلية، بل هو من أهم الأصول، وهو الإجماع، وهو دليل الإجماع. وقسمه البزدوي إلى عزيمة ورخصة. الإجماع هو اتفاق علماء أو مجتهدي الأمة في عصر من عصورها بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. هذا الإجماع حجة عند الحنفية، وفصل البزدوي شروطه وأهلية هؤلاء العلماء وما يشترط فيهم من شروط، وأقام الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب العمل بالإجماع، وأنه من الأدلة اليقينية، أي دليل الإجماع قطعي. ما السبب في كون الإجماع حجة؟ أو لما قالوا بحجية الإجماع؟ وما فائدة القول بحجية الإجماع إذا كان الكتاب والسنة؟ يعني ما الحاجة إلى الإجماع؟ أجاب البزدوي فذكر الأدلة على وجوب اتباع الإجماع الصحابة، كما في قوله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا بين بأن هناك سبيل للمؤمنين، فكما يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجب لزوم سبيل المؤمنين. الصحابة يدخلون دخول الأوليين وهم المراد في هذه النصوص أصلا، ثم ثبت الإجماع بعد ذلك للأمة إلى قيام الساعة كما سيأتي بيانه. فالقرآن جعل هذه الأمة معصومة واصطفاها الله على الأمم للبلاغ، كما قال تعالى: لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله عز وجل جعل هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة وهذه الخيرية تقتضي ماذا؟ أن تظل شاهدة على الأمم إلى قيام الساعة، فلا يتصور أن تجمع على باطل. البزوي يقول: هذه كرامة من الله لهذه الأمة. وبالفعل كما اصطفى الله عز وجل النبي محمد اصطفى معه أمته، كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهي أمة مهدية لا تضل بمجموعها، وإن ضل بعضها إلا أنها لا تضل كلها عن الحق، هذا ممتنع لأنها الشاهدة على الأمم بالبلاغ والبيان، والصحابة يدخلون في ذلك دخولا أوليا. من أدلة الإجماع أيضا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط المستقيم هو الصراط الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من الذين اتبعوا؟ أصحاب المهاجرون والأنصار، هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله عز وجل جعل أصحاب النبي غيظا لأعدائه، فأوجب على من جاء بعدهم أن يتبعوهم بإحسان، وشهد لهم بالرضا والرضوان رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيدخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عموم هذه الآية دخولا أوليا. فهؤلاء إذا أجمعوا على قول فإجماعهم حجة. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا أعم، هذا نص عام يشمل الصحابة ومن بعد الصحابة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. بهذا الحديث احتج الإمام أحمد وغيره، وإن كان هناك من يدعي أو أشكل عليه قول الإمام أحمد، من ادعى الإجماع فهو كاذب. قالوا الإمام أحمد لا يقول بالإجماع، فقد ثبت عنه أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، وهذا إما أنه كان يقول بالإجماع ثم رجع عنه أو أنه لا يقول بالإجماع. والصحيح أن هذه العبارة مع وضوحها أشكلت على شراح كتب الأصول حتى من الحنابلة، لم أقف على من حرر هذا المعنى. كيف يقول الإمام من ادعى الإجماع فهو كاذب بينما العبارة صحيحة والمعنى واضح جلي؟ الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب، لأن الإجماع لا يدخل الدعوة، الإجماع قطعي لا تدخل الدعاوى، ليس محلا للادعاء أصلا، فمن ادعى فهو كاذب. فلا تصور في المناظرة والجدل أن يدعي الفقيه إجماع على خصمه، بينما كمن يدعي آية قرآنية، هل يتصور هذا؟ هل يتصور؟ لا يتصور. كذلك الإجماع لا يتصور فيه الادعاء. فالعبارة صحيحة مستقيمة، لا يفهم منها أن الإمام أحمد ينفي الإجماع أو حجية الإجماع أو لا. الصحيح أنها الإجماع ليس محلا للدعوة والادعاء أصلا. ما فائدة الإجماع؟ الإجماع يرفع الأحكام من كونها ظنية إلى قطعية. فإذا أجمع الصحابة على حكم وفهموا من هذه الآية القرآنية أو من هذا الحديث النبوي أو من القياس الجلي حكما شرعيا، فلا يتصور أن يكون إلا ما ذهبوا إليه، وأن النصوص لا تحتمل إلا هذا المعنى. وإلا فالعادة أن يقع الخلاف والاختلاف في فهم النصوص. فإذا لم تختلف وجميع هؤلاء علماء كلهم مجتهدون فقهاء، فإذا اتفقوا جميعا على أن هذا النص لا يفهم منه ولا يحتمل إلا هذا المعنى، لا يتصور أن يكون هناك معنى آخر للنص فات على الجميع. فأصبحت القضايا الإجماعية قضايا قطعية يقينية، فلا يشتغل الفقيه أو المجتهد في بحث مسائل الإجماع. وهذه المسائل ليست قليلة كما يتوهم الجاهلون. ولهذا نص الزركشي الشافعي في كتابه المحيط في أصول الفقه على أن مسائل الإجماع 20,000 مسألة، تصور، ومسائل الخلاف 1,000 مسألة. وهو فقيه عالم يعرف ما يقول، ووافق على هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال إنما اختلف أهل العلم في دقيق المسائل، أما في كبار المسائل ولا يقع خلاف بينهم، فالمسلمون سنيهم وبدعيهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وفرائض الإسلام والأحكام، هذه ليست محل خلاف، وإنما القضايا الإجماعية أكثر والقضايا الخلافية أشهر. فالجدل والنقاش إنما يقع بين الفقهاء في ماذا؟ في القضايا الخلافية، أما القضايا الإجماعية لا يتجادلون فيها. ومن ثم يتصور طالب العلم المبتدئ أن المسائل خلافية، فإذا أعاد النظر وتفقه وقف على أنه لا، مسائل الإجماع أكثر لكنها لا تبحث. فإذا أتيت إلى الصلاة أو أتيت إلى المسجد الحرام تجد كل الطوائف، وإذا هم مسائل الإجماع يتوضؤون وأركان الوضوء هي هي، ويستقبلون البيت ويشترطون الطهارة، والصلاة على هيئتها التي أجمع عليها هي هي، كل ركن لو أخذت الركوع السجود السنة أو الأحكام السنية في الصلاة والأحكام الواجبات والأركان لا يكاد يقع كبير خلاف بين الفقهاء. فإذا الصلاة لوحدها ربما تستخرج منها 50 أو أكثر حكم إجماعي مما أجمعت عليه الأمة. شروط الصلاة نفس الشيء، فإذا أخذت تعدد المسائل الإجماعية ومع ذلك لا يلفت انتباهك في المسجد الحرام أو حيث يصلي المسلمون جميعا يستقبلون قبلة واحدة ويصلون صلاة واحدة، يلفت نظرك إسبال هذا، وضع اليدين، رفع اليدين، التأشير بالأصبع، هذا الذي يلفت النظر. لما لم يلفت نظرك إجماعهم على كل هذه العبادة والأركان الرئيسية فيها؟ فالإجماع يجعل القضية يخرجها من دائرة البحث ومن دائرة الظن إلى دائرة القطع، ومن ثم تخرج عن كونها مسألة يجتهد فيها المجتهد أو يبحث عن حكم لها بعد إجماع الأمة على حكمها. وكما ذكر الناظم قال في نظمه عن الإجماع: فصل، وأما ثالث الأدلة فهو اتفاق العلماء الجلة، أي الأشراف الكبار، مجتهد العدول منهم لا سوى في أي عصر بعد عصر المصطفى. فإجماع من؟ هل هو إجماع الأمة ككل؟ هذا بلا شك إجماع الأمة ككل بعلمائها ومن ليسوا، هذا إجماع قطعي من المعلوم بالدين بالضرورة. وإنما المراد هنا الإجماع الخاص، وهو إجماع الفقهاء على مسائل كثيرة أجمعوا عليها قد لا يعرفها عامة المسلمين، وإنما لا يختلف فيها الفقهاء في أي عصر بعد عصر المصطفى، وليس بالشرط انقراض العصر، وليس بالشرط انقراض العصر وفقد سبق لخلاف يجري، أي ليس من شرط الإجماع وصحة الإجماع أن لا يسبق الخلاف. فقد اختلف الصحابة فيما اختلفوا فيه يوم السقيفة في شأن اختيار الخليفة، وتناقشوا ثم اختاروا أبا بكر، فعرفنا أن القضية ليس فيها نص وإنما هي شورى كما أمر الله عز وجل. ثم اختلفوا في قتال أهل الردة، ثم بعد ذلك أجمعوا على قتالهم وقاتلوا أهل الردة بعد أن وقع بينهم خلاف كيف يقاتلون من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يدون لرسول الله لا قاتلتهم عليه. فأجمع الصحابة على قوله وقاتلوا معه، فارتفع الخلاف وثبت الإجماع. قال: هذا ولا بد له من مستند، وإن جهلناه وإن كان السند قياسنا والاجتهاد فيه وباطل لسبق ما ينفيه. قال: وهذه من القضايا التي ذكرها البزدوي، أنه الإجماع يقوم عادة على دليل، لا يوجد إجماع بلا دليل، وإنما الدليل قد نعلم به وقد يخفى علينا، كما إذا كان قياس واجمع الصحابة على مسألة وعلى حكم بقياس ثم قد يخفى على من جاء بعدهم، مع أنه لا يقع هذا، لكن نظريا قد يقال بأنه الإجماع في حد ذاته حجة، ولا يقع عادة إلا على دليل من كتاب أو سنة، لا يتصور أن يقع إلا على دليل من كتاب أو سنة أو معنى معقول من الكتاب والسنة وهو القياس. هذا ولا بد له من المستند، وإن جهلناه وإن كان السند قياسنا والاجتهاد فيه، أي قد يكون المستند والدليل الذي أجمع الفقهاء على ما دل عليه هو قياس أو اجتهاد، كما اجتهد الصحابة في مسائل كثيرة وأجمعوا عليها، وباطل لسبق ما ينفيه. إذا ثبت وقوع الخلاف بين أهل عصر من العصور لا يمكن ادعاء الإجماع بعدهم، هم قد يختلفون ثم يجمعون ويكون إجماعهم حجة، لكن إذا ثبت الخلاف في مسألة مسائل بين الصحابة ثم جاء التابعون وأجمعوا، هذا الإجماع ليس حجة، لا يرفع الخلاف الذي وقع بين الصحابة، فأقوال الصحابة تبقى كما هي حجج لمن جاء بعدهم. ثم قال الناظم: وما له بالخلف انعقاد، وليس بالشيخين يستفاد، ولا بسكان جوار أحمد قيل، ولا بالآل أهل الرشد. والحق فيما قاله الأجلة حجته لقوة الأدلة. في هذه الأبيات ذكر الناظم صور مما ادعي أنه من الإجماع أو أنه حجة من حجج الشرع، من ذلك إجماع الخلفاء الأربعة وإجماع أهل المدينة وإجماع أهل البيت، كل هذه قيل بحجيتها عند بعض أهل العلم، والصحيح في ذلك أنها وإن لم تكن إجماعا إلا أنها حجج يحتاج إليها الفقيه عند الحاجة أو عند فقد النص من الكتاب والسنة والإجماع القطعي، حينئذ تأتي المصادر والأدلة الشرعية الأخرى، ومن ذلك بل من أهمها على الإطلاق إجماع الخلفاء الراشدين، فإجماعهم ورد فيه كثير من الأدلة، كما في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وحديث: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهذه أخص. فإذا تعارضت سنن الخلفاء الراشدين فسنن أبي بكر وعمر أرجح وأقوى استدلالا بهذا الحديث، ومن حيث النظر فالخلفاء لا يتصور أن يجمعوا على قول إلا ويكونوا إجماعا عاما إذا لم يعارضهم أحد من الصحابة، فما أجمعوا عليه حجة ودليل على إجماع الصحابة على هذا القول، ولا يتصور أن يجمع الخلفاء الراشدون جميعا على قول ويشيع هذا في الأمة ويوجد من يخالفه. كذلك إجماع أهل البيت فلا يتصور أن يجمعوا على قول وتكون الأمة على قول آخر، هذا لم يقع، قد يوجد في أهل البيت من يقول بقول يوافق الأمة وآخر من أهل البيت يخالفه، أما أن يجمع أهل البيت جميعا على قول والأمة على قول فهذا لم يقع. أما أهل المدينة فالصحيح أن ما أجمعوا عليه ليس إجماعا، وإنما هو كقوة الخبر كحجة من حجج الشرع أو حجة من حيث أنه نوع من رواية السنة، لا عن طريق الرواية الشفهية وإنما بالنقل العملي، وهو من حيث النظر قول قوي، خاصة ما كان في عهد الصحابة وعهد التابعين، إذا شاع في المدينة وأطبق أهل المدينة عليه فهو بلا شك قول قوي أقوى من مذاهب أهل الأمصار إذا خالفوهم، وذلك لكون المدينة هي دار الهجرة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فيها وشرعت أكثر الأحكام فيها، وأخذ الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأحكام والسنن، فإذا شاع القول فيهم وأطبقوا عليه فالنظر يقضي بأن هذا القول أقوى مما خالفه وإن لم يكن إجماعا. ومن الصور على إجماع الخلفاء الراشدين في باب الإمامة وسياسة الأمة، وهي كثيرة من هذه السنن التي أجمعوا عليها، كإجماعهم على أن الأمر شورى وأنه لا يفتأت على الأمة فيه، وأن الإمامة ليست محلا للغصب كما قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، فهذا إجماع من الخلفاء الأربعة. وقد خطب عمر كما في صحيح البخاري في خطبته التي توفي واستشهد بعدها خطبته في هذا الباب: إني قائم العشية فمحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. ثم بعد أن رجع إلى المدينة قص خبر السقيفة وذكر فيه من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له ولا للذي بايعه تغرة أن يقتل. هذه بمحضر الصحابة فهي من أقوى الإجماعات. ومما اختلفوا فيه تولية الأقارب الأكفاء للولاية، فكان أبو بكر وعمر لا يوليان الأقارب، وجاء بعد ذلك عثمان ورأى أنه للإمام أن يولي أقاربه العدول الأكفاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكذلك علي رضي الله عنه. فهنا تعارضت سنة الشيخين أبي بكر وعمر مع سنة عثمان وعلي، فتقدم سنة أبي بكر وعمر في هذا الباب. فالهدي الراشد هو في هذه السنة أنه ليس للإمام أن يولي أقاربه ولا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم وليس محلا للتهمة والطعن بخلاف من جاء بعده. وهذا ما أدركه أبو بكر وأدركه عمر رضي الله عنه، فرأوا أنهم ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم ومقام النبوة من حيث انتفاء التهمة في نظر الناس عنهم، وأنهم ربما حابوا أقاربهم. وبهذا احتج أبو بكر حين عهد بالأمر إلى عمر بعد أن شاور الصحابة في شأنه ورأى أن يعهد إليه يرشح للخلافة من بعده، على أن يكون الأمر بالنهاية إذا الصحابة إن شاءوا عقدوا له فكان خليفة، أو لم يشاءوا فلا يكون خليفة. ذكر لهم قال فإني لم أولي ذا قرابة، فأشار إلى المعنى والعلة التي رجحت حسن نظره في هذا الأمر، وهو أنه لم يألو جهدا في الاختيار ولم يولي ذا قرابة فيتهم فيه. وهناك سنن كثيرة للخلفاء الراشدين، منها ما أجمعوا عليه في باب الإمامة وسياسة الأمة، ومنها ما اختلفوا فيه. فإذا اختلفوا فسنة الشيخين أبي بكر وعمر أرجح وأقوى لهذا الحديث، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقول أهل المدينة هو صورة من صور الرواية للسنة، فلا يقال بأن قول أهل المدينة هنا يخالف السنة النبوية كما في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالإمام مالك روى هذا الحديث وهو حديث صحيح، ومع ذلك قال ليس عليه العمل عندنا، فأهل المدينة يتبايعون ولا يعرفون هذا المعنى وهو الافتراق بالأبدان، وإنما ما لم يتفرقا بالأقوال ويتفقا على الصفقة وعقدها لفظا وقولا. فإذا فرغوا من العقد وتحدثوا في حديث آخر فقد مضت الصفقة، أما الافتراق في الأبدان فلا يعرفه أهل المدينة. فلا يقال أن قول أهل المدينة هنا يخالف السنة، بل يقال هذا الفعل الذي عليه أهل المدينة في تبايعهم صورة من صور الرواية للسنة العملية وبيان للسنة القولية. فحديث البيعان بالخيار سنة قولية، وحديث لفظي بيانه أتى فيما عليه أهل المدينة في تبايعهم لما فهموه وفقهوه من هذا الحديث، أو ما كانوا عليه مما يفسر هذا الحديث ويبين معناه. فلم تتعارض هنا السنة أو يعارض قول أهل المدينة السنة النبوية، وإنما جاءت سنة قولية لفظية صحيحة وسنة عملية كان عليها أهل المدينة. ثم قال وإن أتى لأمة المختار قولان في عصر من الأعصار. طيب، إذا لم يجمعوا واختلفوا على قولين سواء الصحابة أو من جاء بعدهم، طبعا هناك من قال بأنه هل يدخل التابعي الذي أدرك الصحابة واجتهد في عصر الصحابة كعكرمة مثلا مع ابن عباس أو نافع مولى عبد الله بن عمر، أو وأدرك الصحابة واجتهد، هل يصبح منهم من الفقهاء من رأى بأنه نعم إذا زاحمهم واجتهد وأقروا له في الاجتهاد صار منهم؟ والقضية خلافية. قال وإن أتى لأمة المختار قولان في عصر من الأعصار، فجائز إحداث ما لم يرفع. فإذا اختلفوا على قولين جائز إحداث قول لا يرفع القولين، قد يجمع يركب قولا ثالثا من القولين. مثلا الربويات الست من نفوا القياس كالظاهرية قالوا هذا الحكم لا يتعدى إلى غير هذه الروايات الست: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل. فقالوا هذه ستة أصناف حددها الشارع لا يزاد عليها. ومن غيرهم ممن يقول بالقياس وافقهم أيضا وقالوا نعم يقتصر على هذه الستة. من أثبتوا القياس وقالوا بتعدية هذا الحكم إلى غيره من الأصناف وهم جمهور الفقهاء، هؤلاء اختلفوا فيما بينهم في تحديد العلة. فالحنفية يقولون العلة الوزن أو الكيل في المكيلات والجنس، اتحاد الجنس. الشافعية يقولون الطعم. المالكية يقولون التقدير، القوت. اختلفوا على أقوال. فإذا جاء في هذا العصر من اجتهد وقال نقتصر على ما ثبت نفي الفارق فيه دون التعدية بدليل العلة، فما ثبت عندنا أنه مقطوع بنفي الفارق بينه وبين البر والشعير والملح والتمر يأخذ حكمه، وما ترجح نفي الفارق وأنه لا فرق بين البر والذرة أو بين البر والدخن أو السلت أو غيرها من الحبوب يأخذ نفس الحكم، دون أن نتكلم استنباط علة ثم نقيس عليها ما قد نتيقن معه وجود الفارق المؤثر بين المقيس والمقيس عليه. فإذا قلنا الطعم لا يمكن أن نقول الأدوية المطعومة كالبر والشعير حتى وإن كان توافقت في الطعم وفي الكيل، الفارق واضح جلي. وإنما لما قرر الشافعية أن العلة المستنبطة هي الطعم، خلاص كل مطعوم يكال يأخذ نفس الحكم، مع أنه بالإمكان أن يأتي القول الثالث وهو ما رجحته في بحث في الروايات الست، بحث محكم، وبينت فيه أنه لا يمكن القول بقول الظاهرية لأن المعنى معقول في هذه الست، ولا يمكن تكلف استنباط علة نصل بطرد هذه العلة إلى أن يأخذ حكم هذه الستة ما ترجح أو تيقن أنه بينه وبينها فارق مؤثر، فيقتصر أو يتم الإلحاق بدليل نفي الفارق المؤثر سواء على سبيل القطع أو الرجحان حتى لا تتسع الدائرة. فهذا قول ثالث، لكنه قول لا يخرج عن أقوال من قالوا بالقياس دون، واقتصر ربما على القدر الذي لا يختلفون فيه. هناك قدر بينهم يعني لا يختلفون في الحاق الأرز أو الذرة بالبر والشعير، لا يكاد يختلفون. من قال أنه العلة هي القوت، أو من قال هي الطعم، أو من قال هي الكي، لا لا يكاد. لكن حينما يصل إلى الأجنان والأنواع من الأدوية، لا هنا يختلفون. من يقول قوت لا يوافق على أن هذه تدخل فيه. إذن يقتصر على ما ثبت فيه نفي الفارق المؤثر يقينا أو رجحانا، وسنقتصر على الأقوال التي لا يكاد يختلف فيها من قالوا بالقياس وهم المذاهب الأربعة. قال: وإن أتى لأمة المختار قولان في عصر فجائز الإحداث ما لم يرفع كذا دليل ثالث ورابع، أي جائز أن يستدل على المسألة بدليل ثالث ورابع. فإذا اختلفوا على قولين ولكل دليله، للمجتهد الذي يأتي بعدهم أن يستدل بدليل جديد يرجح هذا القول أو هذا القول. فجائز إحداث ما لم يرفع يعني لا يرفع القولين، وإنما قد يجمع بين القولين أو يركب قول ثالث منهما لما؟ لأنه كما لا يتصور أن الحق يخرج عند إجماعهم، كذلك لا يتصور أن الحق يخرج من مجموع أقوالهم عند اختلافهم. فالأمة لا يتصور أنها تضل عن هدايات الكتاب والسنة بمجموعها، سواء في حال الاجتماع أو في حال الاختلاف. فجائز إحداث ما لم يرفع، كذا دليل ثالث ورابع. كذلك التعليل والتأويل، يعني كذلك التعليل لأحد القولين أو التأويل جائز أن يكون جديد ويحتج لهذه الأقوال بحجج جديدة. واسلك إلى العلم به سبيلا، ما هو السبيل؟ إلى العلم بالإجماع. هنا ذكر البزدوي أن الإجماع ينقسم إلى قسمين، عزيمة ورخصة، وخص العزيمة بالإجماع القولي والفعلي، وخص الرخصة بالإجماع السكوتي سواء كان قولي أو فعلي. فكأنه رأى بأن العزيمة وهو اليقين هو ما أجمعوا عليه ونقل بأقوالهم أو أفعالهم جميعا، أما السكوتي وهو أن يقول بعضهم قولا ويسكت الباقون إقرارا له، أو يفعل بعضهم فعلا ويسكت الباقون إقرارا له، فيكون حجة سكوتية أو إجماع سكوتي. وهناك من لا يرى هذا الإجماع، والصحيح أنه إجماع، وهو أقوى من قول الصحابي الواحد إذا قال قول ولم يعرف له مخالف. فإذا قال بعضهم قولا وسكت الباقون، أو فعل بعضهم فعلا واشتهر هذا الفعل، فالصحيح أنه إجماع قطعي. قال: واسلك إلى العلم به سبيلا، ما هو السبيل؟ سماع ما قالوه والمعاينة، والنقل عن كل على ما عاينه أو بعضهم، أو النقل عن بعضهم، إما سماع ومشاهدة من قال هذا القول أو من فعل هذا الفعل من الصحابة فينقل إلينا فيقول ينقل عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا أنهم قالوا كذا وكذا وكذا، أو ينقل ما عاينه أنهم كانوا يفعلون كذا وكذا وكذا. سماع ما قالوا هو المعاينة، والنقل عن كل على معاينة أو بعضهم، أو عن بعضهم، هذا أو بعضهم مع الرضا ممن سكت، مع بشرط أن يكون سكوت من سكت منهم رضا وإقرار. وأعرفه منهم بأمور قد أتت. كيف نعرف هذا الرضا؟ بفقد إنكار مع اشتهار، أن يفقد الإنكار، لا يثبت عن أحد منهم أنه أنكره ورده واعترض عليه مع اشتهار هذا القول. أما إذا كان القول يخفى فلا يعتد به مع اشتهار، وفقد إنكار مع اشتهار ولم يكن عذرا من الإنكار، ليس لهم عذر. فقد يكون أيضا هناك عذر يمنع، إما أنهم يتأملون الدليل، أو تأخروا في النظر أو في الاجتهاد، أو كان هناك ما يخشى من الصدع به إذا افترض هذا، ولم يكن لهم عذر من الإنكار. فهذا أحد طرق نقل الإجماع. ثم بعد ذلك ذكر أيضا التفاوت في الحجية. فهذا الإجماع ينقسم إلى قطعي متواتر، ودونه مشهور، ودونه الآحاد، أن يخبر التابعي أن الصحابة كانوا يفعلون ويأتينا الخبر عن واحد، فهذا أيضا حجة دون الدليل الأول. فالدليل الأول أشبه بالمتواتر، بالنص المتواتر، أما خبر العدد أو الآحاد عن أن الصحابة فعلوا كذا أو كانوا يفعلون كذا فهو في قوة خبر واحد أو خبر الآحاد، فهو يفيد العلم الظني وليس العلم القطعي. ثم قال الناظم: وكونه مما المحق فيه فرد، وهذا عند مثبتيه يدعى سكوتيا، فأما الأول فإنه القولي فيما أصلوا. قال: من شروط الإجماع السكوتي كونه مما المحق فيه فرد، أي أنه إن كان مما يسوق فيه الخلاف فلا يعد السكوت عنه إقرارا واتباعا، بل لأنهم يرونه سائغ الخلاف في هذه المسألة فلا ينقل عنهم أنهم قالوا به، فيشترط للإجماع السكوت أن يكون المسكوت عنه مما لا يسوق فيه الخلاف، وكونه مما المحق فيه فرد، أي مما الحق فيه مع أحد الطرفين، بخلاف ما إذا كانت المسألة اجتهادية فللمجتهد المصيب أجران وللمخطئ أجر، فسكوت البعض لا يعد متابعة أو إقرارا، وإنما لأنه سائغ عندهم الخلاف في هذه المسألة فسكتوا عن الإنكار على من خالف فيها. قال وهو من الأدلة الظنية، أي هذا الإجماع السكوتي من الأدلة الظنية، وإن أتى من طرق قطعية، أي وإن تواتر نقله لكنه لأنه سكوتي فهو ظني، لأنه قد يرد عليه أن من سكت لم يقر، وهو من الأدلة الظنية. وإن أتى القولي أحاديا فإنهم يرونه ظنية، حتى القولي أو الفعلي إذا لم يتواتر فهو أيضا دليل ظني. لما؟ لأنه أتانا من طرق أيضا أحد. وإن أتى القولي وإن يكن طريقه التواتر فحجة قاطعة بلا مراء. إن أتى القولي أو الفعلي بالطرق المتواترة فهو الحجة القطعية بلا خلاف بين علماء الأصول. فهذه أهم مسائل هذه الأدلة، وبقي عندنا من هذه الأدلة المنقول أو المأثورة قول إجماع الخلفاء الراشدين، وهو الصحيح أنه حجة، وإن خالف فيه بعض علماء الأصول، والصحيح كما في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقولهم إذا قالوا وتتابعوا على هذا القول أو قال أحدهم بقول ولم يعرف له مخالف أنه حجة أقوى من قول الصحابي. أما هل هو إجماع أو غير إجماع هذا قد يعني يقع فيه الخلاف والنزاع، أما أنه حجة فإذا اتفق الخلفاء الراشدون على قول وجب على من جاء بعدهم الابتداء بهم، وهذا ما فهمه الصحابة حين أجمعوا على بيعة عثمان واشترطوا عليه كما في صحيح البخاري، قال نبايعك على الكتاب والسنة وسنة الشيخين أو الخليفتين من قبلك. فهذا دليل على أنهم كانوا يرون بأن سنن الخلفاء الراشدين في باب الإمارة والإمامة وليس في باب العبادات والفقه والاجتهاد في المسائل الأخرى، لا، وإنما كما في الحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء. فلما أضاف السنة هنا إلى الخلفاء فهي سننهم في باب الخلاف والإمامة، وليس قول أبي بكر مثلا أو قول عمر قبل أن يصبح خليفة أو قول علي قبل أن يصبح خليفة أو، فدل ذلك على أن القصد ليس أقوالهم التي هي في باب الاجتهاد خارج دائرة الإمامة وسياسة الأمة. فالأحاديث تدل على أن أقوال الخلفاء الراشدين في باب الإمامة، فإن اختلف الخلفاء الراشدون وجب اتباع سنة الشيخين كما في الحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فإذا وقع خلاف في سنة الخلفاء الراشدين كانت سنة أبي بكر وعمر أرجح من سنة عثمان وعلي، وعلى هذا أيضا أجمع الصحابة حين بايعوا عثمان على هذا الشرط، فدل على أن لسنة الشيخين من الخصوصية ما ليست لمن بعدهم. قول أهل البيت أيضا من الفقهاء من قال بأن أهل البيت إجماعهم حجة، فإذا قالوا بقول وأجمعوا عليه لم يختلفوا فيه فهو حجة أو إجماع وهو قول قوي، وأهل البيت يعني تصدق على علي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وعلى عبد الله بن عباس وعلى عدد كبير. هؤلاء عادة إذا أجمعوا أو اتفقوا على قول عادة يكون محل اتفاق بين الأمة. الناظم ذكر هذه المسألة فقال وما له بالخلفاء انعقاد وليس بالشيخين يستفاد، هذا ذكر الصنعاني في نظمه بناء على الأصل، والصحيح خلافه. وما له بالخلفاء العقاد وليس بشيخين يستفاد ولا بسكان جوار أحمد ولا بآل البيت أهل الرشد والحق فيما قال في الأجلة حجته لقوة الأدلة. قول أهل البيت الصحيح أنه حجة، لكن من هم أهل البيت؟ هم عائشة وأم سلمة ونساء النبي، فهن معدودات من أهل الفقه، وعلي وعبد الله بن عباس وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا آنذاك يصدق عليهم أنهم أهل البيت، فإذا قالوا قول، وعادة لا يقولون بقول ويتفقون عليه إلا وقد اتفقت الأمة عليه عادة. عمل أهل المدينة ولا بسكان جوار أحمد أيضا مسألة خلافية، ذهب الإمام مالك إلى أن عمل أهل المدينة حجة، والصحيح أنه حجة من حيث أنه رواية للسنة، فهو وسيلة من وسائل نقل السنة، ليس حجة بذاته. فعمل أهل المدينة لأنه استصحب أن هذا العمل موروث عن الصحابة عن عما كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان عليه أهل المدينة وما عمل عليه أهل المدينة إلى وقت التصنيف كالإمام مالك الذي صنف وألف وأبو الزناد ونحو من علماء المدينة الذين ذكروا ما أجمع عليه أهل المدينة، فالصحيح أنه له حجية من حيث أنه رواية ووسيلة لرواية السنة عن طريق العمل الموروث، فهي طريقة من طرق نقل السنة وليس حجة بذاتها، أي اجتهاد أهل المدينة كاجتهاد غيرهم على القول الصحيح، وإنما ما نقله أهل المدينة وما تورثوه من عمل الأصل أنه لا زال يأخذونه كابرا عن كابر، فلقولهم وجه أيضا من وجوه الاحتجاج. هذا باختصار يعني أهم مسائل الأدلة الإجمالية التي عرض لها البزدوي، وحاولنا أن نشير إلى أقوال المذاهب التي خالفت أو وافقت على سبيل الاختصار والإيجاز، ونكمل إن شاء الله مبحث القياس في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.